منزلة الكيلو الحقيقي وجعلوه أنه من الكيلو الحقيقي، حسبوه أنه عدوه من الكيلو الحقيقي، بل إلا أنه بالاستعمال كثيرا فيهما يعني في الزائد والناقص بعناية أنهما يعني أن الزائد والناقص منه، منه يعني منه من ذلك الحد الحقيقي الكيلو الحقيقي قد صار، قد صار ياه قد صار يعني هذا لا لا هذا اسم المقدار الكيلو أو ما أدري شنو الحقة حقيقة في الأعمي، الأعمي يعني شنو يعني في الكيلو الحقيقي وفي الزائد والناقص. ثانيا ثانيا يعني شنو يعني بعدما كان من قبل الواضع وحقيقة فقط في الكيلو الحقيقي الآن ثانيا وبعد ذلك صار حقيقة في الأعمي بسبب الوضع التعيني. هذا سمع أثر موفر وفيه أن الصحيح كما عرفت هذا الجواب، هذا الجواب وفيه نفس الجواب السابق على التصوير الرابع أنه هنا لا يوجد حد حقيقي حد السامع الأجزاء والشراط، حد السامع الأجزاء والشراط عشرة من نقدر نقول. وفيه أن الصحيح كما عرفت في الوجه السابق يعني الصلاة الصحيحة، الصلاة الصحيحة يعني شنو العمل الصحيح من العبادة، الصلاة الصحيحة كما عرفت في الوجه السابق عن التصوير الرابع يختلف زيادة ونقيص، يعني الأجزاء والشراط تامة في الصلاة الاختيارية اليومية بشكل وفي الصلاة على الميت بشكل ويختلف زيادة ونقيصة، فلا يكون هناك ما يلحظ الزائد والناقص في القياس إليه، ما عندنا حد معين حتى نقول الواضع وضع كلمة الصلاة لهذا الحد المعين وللزائد عنه وللناقص عنه، زائد عنه أو حد معين ما موجود حتى نقول عنه زائد عنه ناقص عنه، زائد عنه ناقص عنه يحتاج إلى وجود حد معين حتى المتزائد عنه وناقض عنه، وهنا لا يوجد حد معين في الصلاة الصحيحة لأن الصلاة الصحيحة تختلف أجزاؤها التامة، فلا يكون هناك ما ينحب الزائد والناقص القياس إليه فيوضع اللف بما هو الأعلى. كل هذه العبارة أوضح ماذا من عبارة الرجل بالتصوير السابق، ومنها أن الظاهر وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله والمنة، نكون قد فرغنا من تصويرات الجامع على الأعلى، واتضح أنه لا يوجد تصوير بناء على القول بالأعام، لا يوجد تصوير للجامع، ما هو جامع كل الجوامع ناقشنا بيه، إذا أتى يمكن تجيب لك جامع بعدين فكر وبعدين قل لي بعد الدرس من المستقبل. زين يا أخي زين، وبهذا يتضح أنه الأخذ لابد أن يكون من القائلين بالشنو قلنا بالصحيح، لأنه بالأعام بعد ما يمكن يقول فأن لا جامع على العام حتى توضع كلمة الصلاة له. ومنها علما ومنها مو من جملة الجوامع أو التصويرات، دير بالك لا تشتبه يا أخي، لأن إحنا أول ما دخلنا في بحث الصحيح والأعام عادتنا يا أخي من أول الكفاية إلى أخير الكفاية إن شاء الله نقول ينبغي تنبيه أمور، التنبيه على قبل الدخول في المطلب وفي بلي تحقيق الحال ينبغي تقديم مقدمات أو أمور أو ما أدري شنو إيش نجي نقول هاي بل الآخر يتبعها تقريبا من أول كفاية إلى أخير كفاية، مو في كل موضوع موضوع الثاني في أغلب المواضيع هكذا، من جملة الأمور هكذا بعض الأمور انتهت، ومن جملة الأمور هذا الذي راح نبينه الآن ومن الأمور التي لا بد من التنبيه عليها هو هذا، أنه قبل أن أبين هذا التنبيه هذا الأمر أقول قرأنا في أول الكفاية بل وقرأنا في كتب أخرى غير الكفاية أن الوضع على أربعة أقسام، وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له عام، وضع عام موضوع له خاص، ذلك القسم الآخر غير ممكن. أنا قلت أربعة هم ليس بصائر وإن كان هكذا بحسب التصور أربعة لكن الرابع غير نأتي إلى الأول، وضع خاص موضوع له خاص. قبل ما أمثل له بمثال أقول لك شيء، الوضع متى يصير عاما ومتى يصير خاص، يعني المدار في صيرورة الوضع خاص وعام ما هو المدار، فنعرفه حتى إحنا نقدر نجيب أمثلة ونتصور المطلب زين. يا أخي إذا تصورنا معنى خاصا، بمجرد أن تصورنا معنى خاص هذا الوضع شنسبني خاص، فصيرورة الوضع خاص بسبب كونه التصور لأمر خاص. فإذا تصورنا أمرا خاصا صار الوضع خاص. ولمن وضعنا اللفظ؟ ولمن؟ لهذا المعنى الخاص. فالموضوع له إذن أيضا كما في الأعلام الشخصية زيد وحام. حينما يجيئني ولد أتصور شيء خاص وهو هذا الولد المقمط الموضوع أمامي، فتصورت شيئا خاص فالوضع خاص، ووضعت هذه الكلمة لهذا هو هذا المقمط لهذا الخاص فالوضع خاص لأن المعنى الذي صورته خاص، والموضوع له خاص لأجل أن الموضوع له نفس هذا المعنى الخاص الذي صورته. طب الآن أأتي علما إلى الوضع العام والموضوع له له، مثل إذا تصورت كلي الإنسان، هذا تصورت معنى عام. فالوضع عام لأن الذي تصورت معنى عام، ووضعت اللفظ لنفس هذا المعنى العام لنفس الإنسان، هذا معنى عام الذي تصورته، فنقول الوضع عام موضوع له. وبعد كم مثال بالله جيب لنا إلى كتاب، قلم، غرفة، مسجل، شاي، كهرباء، بعد ما من أسماء الأجناس كلها يا أخي من هذا القبيل، أسماء الأجناس كلها من هذا القبيل، نتصور معنى عام ونضع اللفظ لذلك المعنى عام، فالوضع عام موضوع له. ومر وعندنا وضع عام موضوع له خاص، يعني نتصور معنى عام ونضع اللفظ لا لذلك المعنى العام بل لمصادر ذلك المعنى العام، كما في باب الحروف على غير رأي الآخن، فإنه على غير رأي الآخن هكذا قيل، لأن الواضع تصور معنى عاما، تصور النسبة الابتدائية هذا معنى عام الوضع عام، ووضع كلمة من لمصادق النسبة الابتدائية يعني للابتداء من هذه النقطة الخاصة وللابتداء من تلك النقطة الخاصة الخارجية وهكذا، فتصور معنى عاما ووضع اللفظ لمصادق هذا المعنى العام، فالوضع عام يصير في كلمة من في الحروف أجمع، والموضوع له خاص. هذه المقدمة الذي ردت أبينها. الآن أنتقل إلى هذا الأمر الآخر، نقول كلمة الصلاة والصوم وغير ذلك من ألفاظ العبادات الوضع فيها من أي قسم من هذه الأقسام الثلاثة؟ أما احتمال الجواب، أما احتمال كون الوضع خاص والموضوع له خاص فهذا غير ثابت أصلاً، هذا لأن بناء عليه المعنى شلون يصير المقصود شلون يصير، هالشي يصير المقصود أن الواضع تصور صلاة زيد الخاصة ووضع كلمة الصلاة لصلاة زيد الخاصة، هي هذه واضح. الواضع لم يتصور صلاة زيد هذه، ليش ما يتصور صلاة عمرو؟ واضح لم يتصور صلاة، تصور أصل الصلاة، فإذا لا يمكن أن نقول وضع خاص موضوع له، فالأمر يدور بيننا وبيننا، إما أن نقول وضع عام والموضوع له عام، يعني تصور الواضع كلي الصلاة، طبيعي الصلاة، أصل الصلاة، ووضع كلمة الصلاة لذلك الكل، فيصير الوضع عام موضوع له عام، وإما أن نقول لا الوضع عام موضوع له خاص، يعني تصور أصل الصلاة لكن لم يضع اللفظ لأصل الصلاة بل لمصادق تلك الصلاة الكلية، مصادق ماذا؟ صلاتي وصلاتك وصلاة زيد وصلاة عم وصلاة بك وهكذا، أي مصادق فيصير الوضع عام موضوع له خاص. والصحيح هو الاحتمال السابق، يعني الوضع عام والموضوع له عام، يعني كلمة الصلاة موضوع علما لا للمصادر بل موضوع علما لكلية الصلاة لجامع الصلاة لطبيعية الصلاة لا للمصادر لا لصلاة زيد وعام، بقرينة عندنا أحاديث تقول الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة قربان كل، الصلاة هكذا. أحاديث كثيرة في الصلاة في الصوم تثبت آثارا، هذه الأحاديث للصلاة للصوم للحاج للزكاة وغيرها. أنا أسألك، كلمة الصلاة في هذه الأحاديث بنظرك الشريف أين مستعملة؟ في الخاص يعني في صلاة زيد وعمر، يو في الكلي في الجامع؟ يعني حينما قال الحديث الصلاة تنهى، مقصود من الصلاة تنهى، هاي كلمة صلاة استعملت في صلاة زيد، يعني المقصود صلاة زيد تنهى، صلاة عمر تنهى، هذا المقصود. كلمة الصلاة استعملت في الأفراد والمصادر، أو أن المقصود هو الكل الطبيعي، يعني طبيعي الصلاة، أصل الصلاة هجم كلي الصلاة، ينهى عن الفحشاء والمنكر. الظاهر هو ماذا؟ الظاهر أن المقصود هو الطبيعي، ولي من البعيد كون المقصود صلاة زيد وعام، بعيد يعني أقول. فإذا كان بعيد حينئذ أقول لو كان كلمة الصلاة موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، والموضوع له الخاص، والموضوع له الخاص يعني كلمة الصلاة موضوعة لصلاة زيد وعام روضة، فاستعمال كلمة الصلاة في هذا الأحاديث شيكون ياش، يعني كلمة الصلاة في هذا الأحاديث استعملت في الكلي في الجامع في أصل الصلاة، وكلمة الصلاة ما موضوع على احتمال الذي تفضلت به للجامع، موضوع للأفراد، فيصير كلمة الصلاة استعمالها مجاز في هذا الأحاديث، مع أننا لا نشعر بالمجازية. إذن إذا لم تكن كلمة الصلاة موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام، إذا لم يكن الموضوع له عام يعني كلية الصلاة، فالاستعمال في كلمة الصلاة في هذا الأحاديث إما يكون مجاز ولا نشعر بالمجاز، وإما أن تقول كلمة الصلاة في هذا الأحاديث لم تستعمل في الكلية بل استعملت في المصادر في صلاة زيد وعمر وضر، وهذا بعيد أيضا. إذن الصحيح يعني الذي يسمع هذه الأحاديث يفهم أن كلمة الصلاة مقصود منها الصلاة الكلية لا صلاة زيد وعمر وبس وغير ذلك. إذن الصحيح كلمة الصلاة وغير كلمة الصلاة موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام، لا بالوضع العام والموضوع له الخاص. انتهى يا أخي. وهذا الأمر لو كان يحفظ الآخر كان لا بس على أي، لأنه ليس بمهمة. لسه ما تقول لي شنو الفائدة، يعني أثر ما يترتب لا عمل لا علم على أي حال. صحيح إيه، لكن ما يخالف، علما موضوع مثل إنسان، إنسان ما يوجد إلا ماذا بزيد معهم، لكن هل معنى ذلك يعني يكون نقول كلمة الإنسان موضوع الزيد هو موضوع للكلي وهذه مصادق للكلي؟ أفرض على أنه نعم كلام. على أي حال أكرر هذا يا أخي بسرعة، هل ألفاظ العبادات موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام، أو موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص؟ يوجد احتمالان، أما ذات الاحتمال قلنا أصلا ليس موجود في البيت، وهو أن الوضع خاص موضوع له خاص، لأن لازمه أن الواضع تصوره صلاة زيد ووضع كلمة صلاة لصلاة زيد، وهذا جدا بعيد أن يتصور صلاة زيد. شنو ما تقول لي صلاة زيد أي مدخلية إليه؟ فالأمر يجب بين احتمالين، والصحيح أن كلمة الصلاة ونظائر كلمة الصلاة موضوعة بالوضع عام موضوع له العام. والوجه في ذلك هو أنه عندنا أحاديث تقول الصلاة تنهى عن الفحشاء لا غير ذلك، فلو كان كلمة وظاهر كلمة الصلاة في هذه الأحاديث أن المقصود الصلاة الكلية، يعني أن استعملت في الكلي كلية الصلاة ينهى عن الفحشاء والمنكر، فلو كانت كلمة الصلاة موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص استعمال كلمة الصلاة في هذه الأحاديث يكون حينئذ مجاز، يعني لم توضع للعام للكلي وإنما وضعت للخاص ولا نشعر بالمجاز، إلا أن تقول كلمة الصلاة في هذه الأحاديث لم تستعمل في الكلي بل استعملت في الأفراد الخاصة. قلت هذا بعيد، كون المقصود من الحديث الصلاة تنهى عن الفحشاء يعني صلاة زيد تنهى عن الفحشاء، صلاة عمر تنهى، لا كلي الصلاة ينهى عن الطبيعي